نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينجو إلبو في أبلها الصادر يوم 19 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تسر على حبس الخائن ريمونغ باك زعيم الفضائح والفساد.